السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب الذي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا طيبا نافعا، وأن يجعلنا فيه وفي غيره من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحديث في هذا اللقاء سيكون على الصدق كما سمعتم من كلام الأخ المقدم. الصدق أثره أو ثمرته، وإن اتسع الوقت للحديث عما يغاضبه من الكذب وثماره الوخيمة تحدثنا، وإلا فنرجو أن نستفيد مما نسمع من الحديث حول الصدق. الصدق قالت عليه الرسالة كلها، والله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة ومن الناس خيارها، يصطفي من الأمم ومن الشعوب والقبائل ألقاهم أنسابا وأشرفهم نسبا، لأن هذه المعادن الطيبة تكون تصلح لحمل الرسالات. هذه المعادن الطيبة التي اختار الله منها الرسل هم أولى الناس عند الله تبارك وتعالى بتحمل الرسالات وتبليغها بأمانة. الرسالات قامت على قيام الناس، وأفضل من رسالا وعلى رأس قائمة تلك الخصال النبيلة الصدق. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم صادقون، شهد الله لهم بالصدق وشهد بعضهم لبعض بالصدق، وكلهم كل متأخر يصدق من سبقه ويؤيد ما جاء به من الحق من عند الله تبارك وتعالى. وسيأتي الكلام على أن الله وصف نفسه بالصدق في آيات، وكذلك وصف الأنبياء ووصف المؤمنين، لكن هذه مقدمة. الدين ما قام إلا على كواهل المؤمنين الصادقين الأمناء على دين الله، فالذي يفقد هذه الصفة لا يؤتمن على أحقر الأشياء من دنيا الناس فضلا عن دين الله تبارك وتعالى. وخير من قال بهذا، بل من فاز بالقيام هذا بالشهر على الدين وتداوله بين الأمناء الصادقين وغرب ملكه حملة العلم وطلابه ليصلوا إلى الأمناء الصادقين الضابطين الذي قال بهذا هم أهل الحديث وهم المرجع لكل الفرق الفقهاء والأصوليين والمؤرخون كلهم يرجعون إلى ما وضعه أئمة الحديث من منهج عظيم قام على صفات عظيمة في طليعتها الصدق. فدين واضح تبارك وتعالى قرآنا وسنة وما استنبط منهما من أحكام إنما تلقته أيدي نظيفة وألسنة نظيفة عن أيدي وألسنة نظيفة سابقة بعيدة كل البعد عن أدناس الكذب والتلبيس والتبليس. فالصدق صفة عظيمة كما أشرت الله تبارك وتعالى وصف نفسه بها سبحانه وتعالى ووصف أنبياءه ووصف به خيار الناس المؤمنين الصادقين. فيجب على المسلم شابا كان او شيخا ذكرا كان او انثى ان يتحلى بهذه الصفه العظيمه التي لا قيام للدين ولا للدنيا الا بها. فالكذب يهدم الامه ويهدم الدين ويهدم الاخلاق ويهدم السياسه والاقتصاد. والصدق يقوم عليه الدين وتقوم عليه دنيا الناس ويسعد الناس في ظلال الصدق ويشقى الناس غايه الشقاء في الدنيا والاخره بالكذب والاكاذيب. فالله كما قلنا وصف نفسه في آية كثيرة بالصدق نبدو منها ما يحصل ومنها قول الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا. ومنها ما سمعت في هذا الحديث إن أصدق الحديث كلام الله لأن مصدره الله صادق سبحانه وتعالى. ويقول ولقد صدقكم الله يعدكم صدق ولا وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر إلى آخر الآية. ويقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم المقصرين. إذ رؤيا الأنبياء حق هي وحي من الله تبارك وتعالى ووحي الله لا يقول إلا حقا وصدقا. ويقول الله تبارك وتعالى في نصره للمؤمنين من الأنبياء عليه الصلاة والسلام ثم صدقناه بالوحي وعبد النصر وإهلاك أعدائهم الكاذبين المكذبين لرسالات الصدق من عند الله سبحانه وتعالى. ووصف الأنبياء بالصدق وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا يعني الصديق وصف وصيغة مبالغة من الصدق. وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ووصف جميع الأنبياء بالصدق حينما يبعث الله الخلق هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما وعد الرحمن على أنفاس الرسل وصدق المرسلون فإنهم تلقوا هذا الصدق من الله وهذا الوعد الصادق من الله تبارك وتعالى وبلغوا الناس هذا الصدق فيأتي المؤمنون ومن حينما يتساءل الكفار حينما يأتون الله تبارك وتعالى بعد نفخة البحر يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا أجابهم المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقال ان هذا جواب المؤمنين عليهم ويقال ان هذا جوابهم على انفسهم يعني لما شاهدوا الحقيقه قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يحتمل هذا وهذا ووصف المؤمنين بالصدق وصدق المؤمنين من اتباع محمد عليه الصلاه والسلام والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون الذي جاء بالصدق رسول الله والذين صدقوه واتبعوه هم المؤمنون اتباعه والذي جاء بالصدق وصدق به يعني هو الذين صدقوا به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين وفي شرائط الثانية في هذا الإحسان صدق منهم وتصديقهم للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في وصف المهاجرين سادت هذه الأمة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صادقون في أقوالهم وفي فعالهم صدقوا دعوة الإيمان وقولهم آمنا بتطبيق الإسلام والصبر على الأذى في سبيله فأخرجوا من ديارهم من أجل هذا الدين وأودوا في سبيل الله وأخرجوا من أموالهم وأموالهم خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا شهد الله لهم بهذا شهد الله لهم بهذا وزكاهم بأنهم هم الصادقين في أقوالهم وفي أفعالهم وشهد الله تبارك وتعالى لأهل بئر معونة 70 من القراء كانوا يقيمون الليل وفي النهار يحتفظون ويتصدقون بما يحصلون عليه مما يبيعونه من الحطب يتصدقون به فكانوا مثل الناس وبعثهم رسول الله في سرية إما لتعليم الناس وإما لنصرة بعض أحلام الرسول صلى الله عليه وسلم فغدر به القوم قدر به القوم المشركين فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدق فعال وصدق أقوال رضي الله عنهم. وقال الله تبارك وتعالى لما قال عرب آمنا قال لم تؤمنوا ونحن قلوا أسلمنا ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الأقوال وصدق الأفعال لأن الإنسان لما يقول ويقول ولا يفعل يقول الله قدر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قالوا والله ليس من جهاد جهدنا ثم بعد يتوجد بعضهم قال الله يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون قدر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنوان مرصوص يعني هذا هذه الأفعال التي يجب أن تصدقوا بها الأقوال وإلا كسبوا مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله تبارك وتعالى وصف المؤمنين الأبرار بصفات عظيمة ثم توجها بالشهادة لهم بالتقوى والصدق، فقال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فزكاهم الله وشهد لهم بالصدق في الأقوال والصدق في الاعتقاد والصدق في الأعمال. فاستوفوا أركان الإيمان اعتقادا صادقا في قلوبهم وإيمانا خالصا صادقا في أعناق هذه القلوب، وطبقوا ذلك بجوارحهم من صلاة وزكاة وصدقة وإلى آخره، وأكدوا ذلك بالصبر على اختلاف الأحوال في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. فهؤلاء هم الصادقون، هم الصادقون وهم أهل التقوى. فلا بد في المؤمن أن يكون صادق المقام صادق الفعال يطابق أقواله أفعاله، لا يتناقض ولا يكذب فعله قوله ولا قوله فعله. هذا المؤمن الصادق. المؤمن الصادق الذين يحبهم الله من هذه الأنواع الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات كلها التي تلوناها عليكم. فالله الصادق والملائكة صادقون ورسله وأنبيائه صادقون، وأتباع هؤلاء الأنبياء يجب أن يتخذوا من الأنبياء يعني أذنة وأسوة في الأخلاق كلها وفي الأعمال كلها وفي العقائد كلها، وعلى رأس هذه الصدق. ولا قيمة لكل الأعمال إذا خلت من هذه الصفة العظيمة. وكما أشرنا سابقا فإن دنيا الناس ودينهم يفسدان بالأخلاق الرذيلة وأقبحها وأشنعها الكذب الذي يجب أن يحذر في كل مسلمين، وأن يكونوا صادقين كما أراد الله تبارك وتعالى شرعا سبحانه وتعالى. فالله يغالبنا شرعا ويأمرنا ويكلمنا بأن نكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. والله تبارك وتعالى تحدث عن جزاء الصادقين وعن ثمرات الصدق وآثاره الطيبة في محيط الصادقين. فإذا تجمع صادق وصادق وصادق كان المجتمع مجتمعا طاهرا خيرا يفرح بحمد هذه الرسالة وتبليغها إلى الناس. ولقد بلغ هذا الدين أصدق الأصدق الناس، وهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين ما عرف ولا كان ولا يكون مثلهم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلم يفرق عن صحابي كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يعرف الكذب عن أحد منهم أبدا رضوان الله عليهم. قال ابن يزيد في الروع الداخل وهو يدافع عن معاوية رضي الله عنه وعمرو بن العاص وقد طعن فيهما بعض الشيعة فساق لأحاديثهم التي رووها من الشواهد ما يدل على أنهم تسلموا قمة الصدق ثم قال ولو كان معاي يكذب لروى عن نفسه وعن عشيرته احاديث ولكن لم يؤثر عنه حديث في فضل نفسه ولا في فضل عشيرته يعني اسرته. والله زكاهم زكاهم في ايات كثيره ومنها قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى كلهم يعني اهلهم الله الجنه مما اهلهم لهذا الباب العظيم ان يدخلهم الله جميع الحسنى انهم مستحقون بهذا الوعد بجداره بصفاتهم النبيه وتضحياتهم الكبيره بالنفس والنفيس في رفع رايه الاسلام وتبليغ دين الله دين الله سبحانه وتعالى وتبليغه الى سائر الامم والشعوب رضوان الله عليهم. فهم كما قال الشيخ ابن تيميه ما كان ولا يكون مثلهم فتردا وسحقا لمن ينتقص احدا منهم. ويجب على المسلمين جميعا أن يغنيهم وأن يحترمهم والصادق الذي يحترم الرسول ويؤمن به ويصدقه يحترم هؤلاء تلاميذه وأسرته وأصحابه عليه الصلاة والسلام. وإذا رأيت المرأة لا يحترم أصحابه الله فقل تبدا وسحقا لك. هؤلاء الصادقون رضي الله عنهم صفات عظيمة إلى جانب هذا الصدق رضوان الله عليه الصدق ومنا كل صدق وكل تقدير وكل احترام. ويجب أن نبدا عنهم وعن أعراضهم بالنفس والنفيس رضوان الله عليهم ثم تلاهم القرون المفضلة الذين تلقوا منهم الصدق وتلقوا منهم الدين خير الناس ترمي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ياتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون كفر عليهم الكذب وينذرون ولا يكون كذابين يكذبون على الله ويكفر فيهم السنن الا طائفه منصوره التي زكاها رسول الله عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي وعد الله تبارك وتعالى. فهم يتسلمون هذا الدين وهذا الحق من جيل الى جيل. لكن افضل هذه الاجيال ان يتربوا على نبي محمد عليه الصلاه والسلام خلف السابقين الامناء الذي وزن في الجاهليه قدم الاسلام السابق الامين عليه الصلاة والسلام. ثم هؤلاء البرر الكرام الذي رباهم عليه الصلاة والسلام على أكرم الختام وأنبلها وأفضلها منها الشجاعة منها الكبر منها الصدق منها منها منها منها وتلقى الدين الثاني القرن الثاني منهم هذه الخصائص وهذه المزايا فكانوا بعدهم وكلهم في الفضيلة والنبي والخيرية. وتلاهم الدين الثالث وورد في الحديث إن يغزو جيش فتهزكم لصاحب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فينتصرون فينتصرون بوجود هذا الصحابي الذي تربى على يد محمد صلى الله عليه وسلم بصحبته ورؤيته وتلقي الاخلاق والدين من هذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. ويغزو جيش اخر بعد هذا هل فيكم وصعب من راى محمد صلى الله عليه وسلم يقول نعم فيفتح عليهم يفتح عليهم. ثم ياتي جيش يغزو وهل فيكم من راى اصحاب كل فيقول نعم. هذا كله من بركات الاسلام وبركات التربيه عليه وتقديمه وتجاهه ونشره. فيجب ان بدا من هذه القرون الفاضله المشرفه الخيره التي شهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأخذ منهم أذية وأذية في العقائد، في العبادات، في الأخلاق، في الأعمال، الذي هو الركيزة الأساسية لكل هذه الأخلاق والمحور الأساسي لهذه الأخلاق. ويا ويل مجتمع، يا ويل مجتمع يخلو من هذه الأخلاق، وخاصة الصدق، يا ويل هذه الأمة إن خلت من الصادقين مع الأسف الغل يختص فيها. ماذا تنتظر؟ كل ما نراه نزل بالأمة والله من الكذب، كذب في الدين، كذب على الله، كذب على المؤمنين وبين الناس. وسيأتي إذا فرغنا من هذا الفصل الأول من هذه الكلمة، وعد الله الصادقين وعودا عظيما. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. حينما يبعث الله تبارك وتعالى، شوف كل الفساد ما ذكر منها الا الصدق، لانها تابعه لهذا الصدق العظيم. يعني يدخلون الجنه ويستحقون الوعد الصادق من الله الصادق الذي لا يخلف وعده الا الله، لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الانهار رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم. تساءل الصدق كيف الدليل؟ اينه؟ والعياذ بالله. نسال الله العافيه. اذا اذا اردت ان تكون من اهل هذا الوعد العظيم بدخول الجنه عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فعليك بالصدق. والله لا يقبل هذا الدين إلا بالصادقين، لا يقبل الكذابين الملبسين والدجاجلة المشعوذين، إلا ما يقبل الصادقين. والصدق يعرف أهله، يعرف من أقوالهم، من أفعالهم، من كتاباتهم، من مجالستهم، يعرف ويتميز. يتميز الذهب الخالص من الذهب والمعادن الخالصه من الذهب. اذا كان هناك نقاط صيارفه يميزون بين الذهب وبين ما يصح، ولكن مع الاسف كلمه البساعر والابصار وقل وجود هذا الخوارزه، واصبحنا نعيش في مجتمع وفي زمان حدثنا عنه الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام. سياتي زمان يصدق فيه الكاذب ويتمذب فيه الصدوق ويخول فيه الامين ويؤتمن الخائن. كم من كاذب خائن يصدق، وكم من صادق امين على دين الله ونادى في الامه الخير. هذا يدل على خطاب الرهيب، يجب ان تتبع هذه الامه كما يقول: وانما الامم الاخلاق لا بقيه، فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. اي قيمه في دعوات تقوم على الكلمه والتنبيه، بل من اي بلاء واي دمار يواجه الاسلام والمسلمين من اناس فقد الصدق وتحلوا بالكذب والتنبيه. فيا ايها العقلاء عليكم بالصدق، وكونوا كما امركم الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحانك من حق لا تأكد أن يجهزن وعلاقه عنها، وإنما انضمادا مع الصادقين ورفعا لغاية الحق والصدق ونزلا لغاية الحق والصدق، فلقد نال الكذب من الأمة منالا عظيما وبلغ أين يبلغ في أخبارها وفي عقائدها وفي حياتها مع الأسف الشديد. وهناك ناس كما قال الله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فيجب أن ننكر هذا المنكر ويجب أن تقف الأمة كلها في وجه الباطل وفي وجه الأكاذيب والترهات والشائعات أنه تجذب الإسلام والإسلام. هذا هو ما قال الحزبي ولله ما قام ولا يقوم إلا على الصادقين. والكذب في الأساس ليس من أخلاق المسلمين أبدا. الكذب من أخلاق اليهود ومن أخلاق النصارى ومن أخلاق المنافقين ومن أخلاق اليهودين. أما المؤمنون فليس والله الكذب لهم بخلق ولا هو من أخلاقهم. هذا الكذب منافعه الكفر والنفاق والشرك وعقولهم عن الوثنيين ومن قلدهم وتابعهم مع الأسف الشديد وتتبعون السرر مكان أمتهم حول الأمة الأمة حتى لو دخلوا جهل رب لدخلتم. الطرق التي يسلك اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة البعثيين يقلب من فيها كثير من الأحزاب التي تنتمي إلى الإسلام ويناقشونهم في هذه الموادين ويسبقونهم وفيهم المصلي والمجلي كما يقال في هذه الموادين وفي هذه الحلبة حوزة السباق في الكذب والأكاذيب والشائعات. ألا يجب علينا أن نطهر عقولنا وألسنتنا وأدمغتنا من الأنزاق وأقدار الأكاذيب؟ أين المبادئ الأخيرة التي وضعها الإسلام لغفلة الأخبار والكلام؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني المؤمن قد ينتج هذه الحياة لكن كثير من الناس أمين لا أسف يصيبون قوما بجهالة وضلالة ولا ينجم ولا يؤلم بغميره ولكن مناقع يوم اللقاء وما ينفع الصادق وسلطه سيلقى جزاءه وسيلزم اشد جزاءه. كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. وفي عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ولعلهما اخذا قولهما من هذا الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه. الحديث كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع يروح يردد الكذب كما قال الله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولوا بأفواهكم ما ليس لكم به علم. لا تتحدث إلا عن علم تبحث الأخبار. أنت مؤمن تدعي الإيمان هذا حالة أصل من أحوال الكفار. أنت في الكفار القلاة يتدخلون ويتلوثون ولكن مثل يتخطف الأخبار هكذا ويفرح بها ويلزم أكاذيب وكمرهات وأساطير التي تصد الناس عن الحق وعن دين الله الحق. المبعدون للإسلام والمسلمين كذلك لا يعلم فداحتها إلا الله ولا يدرك طرفا منها إلا من يرد بهذه الأمور غيرة الإسلام وخزنا وطلقا على هذه الأمة المسكينة التي يقودها دعاء على أبواب جهنم من أجاءه إليها قذف في النار وأي خبيث وأي عار أحزن الكذب. الذي يحدث من كثير من الكفار الكذب صار والله كما قلت إلا إناثا وأحزابا وجماعات تنتمي إلى الإسلام يسبقون الكفار في الكلمة وفي تلقي أكاذيب وتسكين أكاذيب والشائعات التي تمدها النفوس الأبية الشريفة وتظهرها العقول اللذيذة السليمة. الكذب لا أسوأ لا ينبع إلا من منابع الكفر. إنما يكثر الكذب الذين لا يؤمن بالله وإلى أن تهجر الكذب. وبالكذب يحق أن يسمى بالكذب ويوصف بهذه الصلة الرذيلة. إنما يكثر الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكافر الكذب فيهم. هذه الكذب جميلة صفتهم أن تستقيم من نفوسهم معرفة الشديد معرفة الشديد. الرسالة الثانية العلم صلاة المنس المكيني علامة البلاد الثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا سمن قام. وفي رواية وإذا من عهد زيادة إذا وعد عهد عهد غدر وإذا خاصم فجر. هذه الصفات تكثر كثيرا في أفراد وفي جماعات تنتمي مع الإسلام وتزعم انها ترفع رايه الاسلام. حديث كذب وعود كاذبه خيانات في الدين تنبغ اليه مع الاسف يعتمد على دين تعلمه الاسلام فتعلمه الفجور تعلمه الكذب تعلمه التجنب للشائعات الكاذبه واعتفى على امه يتربى أبناؤها على هذه الأخلاق. أما من يحمل الشائعات ويشيع الكذب السماعون للكذب الأحساء للكذب من الله إلى نبه المسلمون الأبرياء لجهاء من هذه الصفات الغبيرة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا يعني ولا هم منافقين ولا جهود سماعون كلهم صندوق سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين. كيف تسمع الكذب يا أخي وتردد مثل المنافقين ومثل يهمين ولا تحب الصلاه ولا غربله ولا تفجره ولا إحساس بأن الله تبارك وتعالى إن كتب لها كفى بالمرء اغلق ويحدث بمثله من يهمين كذب. أنت مشارك في هذه الجريمة أنت متعارف عن الإثم والعدوان أنت تدركت من أخلاق الإسلام من أهم من الإسلام والكفر وحضرات أعراق المسلمين. إن أموالكم ودماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أرض الربا أرض الرجل المسلم أرض الربا أرض الربا وأنت تستفيد أخزاء وأنجس وأكبر عن الربا تباحث الأعراض الجريئة أن فيها تستطيعها أي ربا أخذت وأكبر من هذا الربا. ويقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من قال في مسلم ما ليس فيه حبسه الله في رجلة خبال. هذا خبال أسرار أهل الله لأنه نجس فليبدأ في أقل أنواع الأذاب وأنجتها أمر الله من دين في العمل والكذاب أمر النبي أمر النبي فيستحق الجزاء بقوم في المؤمن الله الكبير يستيئ لك يأذك عليك هذا الجزاء حتى يخرج من مقال الله أكبر من قال امرئ ما ليس فيه حدثه الله في رغبه حسنه الله في رغبه الخبال صارت اهل النار صارت اهل النار من المدنيين واليهود والنصارى غايه الاداره والنفس والعياذ بالله يحدث فيها يمكن اقصد الاداب اليهود والنصارى بالنار فعلمنا أيها الشباب المسلم أن ندرك أهمية الصدق وما يترتب عليه من آثار عظيمة في الدنيا والآخرة وعلمنا أن ندرك دورة الكذب والأكاذيب والشائعات وما يترتب عليها من عذاب وخيم ودمار الأمة ودمار الأخلاق وجزاء الكاذبين كما سيأتي في الآخرة أذكر حديثا هذا يقولني فيه آثار ستة كلمة واضحة جلية ألا وهو حديث كعب بن مالك وأخواه اللذان خلفا معه تخلفا عن غزوة تبوك فقصة كعب مالك هذه القصة في حديث طويل أذكر منها ما يخبرني ولعل الله يجزاؤنا بما نسرع من هذه القصة العظيمة ذكر كعب مالك قصة تخلفه وأنه تخلف بدون عذر أبدا وذكرت قصة وأقال فيها إلى أن وصل إلى قوله في الحديث ولما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلة من تبوك حضرني بثي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بما سألت غدا من سخط رسول الله عليه الصلاة والسلام وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من قوله فلما عرفت أن رسول الله قد أظل قادما يعني قد لا قدومه جاح عن الباطل وعرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا يعني من الأباطيل أبدا فأجمعت صدقه يعني أزمت وصممت أن أقول الصدق عزمت وصممت أن أقول الصدق قال فعزمت فأجمعت صدقه فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سكن بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس عليه الصلاة والسلام هذه سنته ينبغي أن يحييها ملك ثم جلس للناس فجاءه المعذرون يعتذرون ويحلفون فقبل رسول الله منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم وكانوا بضعا وثمانين رجلا قال فجئت فلما راى الرسول تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فمشيت حتى جلست بين يديه فقال ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك يعني عدت راحلات وجهزت نفسك للجهاد في سبيل الله قال والله يا رسول الله لم تلست عند احد من اهل الدنيا ما رايت اني ساخرج منه بعذر لقد اعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت انني ان حدثتك حديث الكذب ترضى به عني ليوشكن الله ان يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه ان تغضب علي فيه اني لارجو فيه عقب الله والله يا رسول الله ما لي من عذر، وما كنت في غزاة قط أقوى ولا أيسر مني في هذه الغزاة. ما عندي، كنت قوي الجسم، كنت ميسور الحال، ما عندي أي أذى أبدا. صدق رسول الله هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق. صدق حتى يقبل الله فيه ما شاء. قال يطبعني نفر من قوم بني سلمة يقول والله ما علمناك أذنبت قبل هذا، لقد عجزت أن تعتذر على رسول الله كما اعتذر المتخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما زال يؤنبونني حتى هممت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي، فأكذب نفسي. ثم سألته هل لقي هذا أحد مثل غيري؟ قال نعم لقيه رجلان غيره. قال من هما؟ قالوا مرارة بن ربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا أرى أنهما أسوة فمضيت، لأن مضيت على رأيه وأن ما يكذب نفسه لا يكذب نفسه. ثم ذهب يقص قصته رضي الله عنه وكيف الرسول أمر بهجرانهم وهجرهم الناس 40 يوم، ولما جاءت السمة 40 أمر الرسول أرسل إليهم أن يرسلوا أزواجهم. ثم قص هذه القصة تمام 50 يوم. قال كنت أصلي على ظهر بيت من بيوتنا صلاة الفجر إذا بصارخ يصرخ ابشر يا كعب المالك. قال فعلمت أنه قد جاء الفرج. قال يا آبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الناس بثوبتنا فدار عند الشرير قبل صاحبية وركب إلي صاحب فرس وأسرع أرضية أوفى على الصلب وصرخ. فلما جاء المبشر قال أغسل ثوبي وأملك غيرهما. ثم استأكل ثوبي وذهبت أتأمم رسول الله يعني أقصده أقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس يتلقونني فوجا فوجا يهنئونني يقولون للتهمة ثالثة توبة الله عليه. شوفوا لما أمر رسول الله بهجرانهم أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فهجروهم وهجروهم. كان كعب يذهب السوق يذهب المسجد ما أحد يكلمه أبدا وتنكر له كل شيء وتنكر له الأرض وذهب إلى ابن عم أبي قتادة وكان أحد الناس إليه فقال أشهدك الله يا كعب يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنشدك الله أنشدك الله سكت فبكى. قال ثم قال الله أعلم لما نشهد المرة الثالثة الله رسول أعلم فبكى يا ذهب. فلما جاءت الرسوة وإذا بالمدينة كلها تتهلل فرحا وتعتبر هذا يوم عيد لطهارة قلوبهم وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال جئت رسول الله عليه الصلاة والسلام فجئته قال وجهه يبرق من السرور عليه الصلاة والسلام. ثم قال لي ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم عند الله؟ قال لا بل عند الله. قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخرئ من مالي. قال أمسك عليك بعد مالك فإنه خير لك. قلت إني أمسك هذه الخيبة. ثم قال قلت يا رسول الله إني والله علمت أن الله إنما أنجاني بالصدق. شوف بلاك بايعهم رسول الله صدقهم ووكل ثواني الله واستغفر لهم ما نفع هذا رسول الله يستغفر لهم ما نفعهم وهذا ينفع صدقه. الله أكبر. لأنه لا ينفع إلا أن يزكي نفسه. قرابة الرسول دعا الرسول لا ينفع بطالب ولا ينفع المشركين ولا ينفع حول ما نفع لا الرسول استغفر والله نقلوا. قال والله يا رسول الله قد علمت أن الله ما أنجاني إلا بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا. ما بقي من توبته كيف نجح بالصدق وصبر معي بالصدق. إذا من توبتي شكرا لله ووفاء بهذه النعمة أن يلتزم الصدق ما بقيت أن لا أحدث إلا صدقا. قال والله لا تأملت كذبة منذ سقوط ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله أبناه الله في صدق الحديث أحسن مما أبناه. لا يعني لا فاتني في هذه الخطوة ما أحد من أصحاب الرسول في أبكر أبناه الله في صدق الحديث منذ مثل ما أبلاني منذ ذكرت ذلك رسول الله. لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. ثم قال بعد ذلك ويتحدث عن يعني نيلة الصدق ونتيجة الكريم. قال والله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في نعمة بعد الإسلام يراها من الله بها عليه من أن يوفقه لأن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد الله به خيرا وأراد له السعادة أن يوفقه للصدق وخذل أولئك الكذابين الذين خادعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام خادع المؤمنين بالأيمان الكاملة كما وسع الرسول وأصحابه إلى أن يسلموا له إلى أن يسلموا ولكن الله من رأيهم محيط لا يفرقه. قال والله ما أنعم الله علي بنعمة قد أفضل في نفسي من صدق رسول الله لئلا أكون كذبت عليه كما كذبوا فأهلك كما عليه. لقد قال الله تبارك وتعالى فيما أنزل من الوحي شر ما قاله لأحد. قال الله تبارك وتعالى يحلفون بالله لكم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون. مأواهم جهنم بما كانوا يكسبون كذبا والكذب وكان يقول هذا كان المسلمين لكن أهلكهم الله بالكذب وكانت هذه عاقبة الكذب. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنكم كما قال. قال الله فيهم شر ما قال أحد وقال فيهم ما سمعتموه من هذه الآيات. وهناك في نفس السورة سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كيف وعدوا انهم ان اعطاهم الله المال لا يتصدقون ويسالون فلما جاء ما بخلوا كذبوا فاحقتهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه الى دون هذا النفاق بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولكن المسلمين جاءهم النفاق بسبب ايش؟ بسبب الكذب. ولهذا بلغ الرسول ان ايه المنافق ثلاث وذكر اربعا ايضا ومن كن فيه كان منافقا خالصا. فعلينا معشر الشباب معشر المسلمين علينا والله بالصدق علينا بالصدق فيما نقدمه للناس من علم فيما نكتب فيما ننشر فيما نحاضر فيما نقول في تدريس في أي مكان ونغرس في نفوس الشباب حب الصدق واحترام الصدق وإدراك عواقبه العظيمة ومنافعه العظيمة التي تعود على الأفراد والمجتمعات والأمة بكل ما يسعدها ويصلحها ويكسبها النصر والعزة في الدنيا والآخرة. وعواقب الكذب أهل البدع كلهم يكذبون إلى المسلمين. فدمر الأمة بأكاذيبهم افتروا على الله تبارك وتعالى في تحريف القرآن. حرفوا آيات التوحيد، حرفوا آيات الصفات، حرفوا في الحلال والحرام وإلى آخره. فأطبق الفساد على الأمة إلا من أنقذه الله من عنده، ورفعت الأمة أمام أعداء الإسلام وسقطوا تحت براثن اليهود والنصارى والوثنيين. لماذا؟ أنا مرات أقول إن المسجد الرسول يقول إن المدينة لم يفتح القرى، مسجدها كان يعادل جزءا واحدا من 50 أو من أكثر من مسجد الرسول الحالي. يقتصد مسجد الرسول بالمسلمين من مشاكل أهلها ومغاربها، والذين فتحوا الدنيا جزء واحد من 50 جزءا من هذا المسجد. كيف؟ نفسد كانوا أهل الصدق أهل الأخلاق أهل الإيمان أهل تطبيق الإسلام، كثرة البدع وتفشت، فأصبح المسلمين غثاء كما قال تعالى غثاء السيل، أصبحوا أشباح وصورا لا قيمة لها ولا وزن لها عند الله ولا عند أعداء الله. فوجد أن نخرج وقد مارست تجارب قرون طويلة من البدع التي هي من آثار الكذب والتزييد والتلبيس. فلو عندنا لو استخدمنا عقولنا ودرسنا واقعنا وتاريخ الصحابة ومن تلاهم بماذا تابوا وبماذا عزهم الله وأكرمهم، ودرسنا أسباب انحطاطها وتخلصنا منها بالصدق لا بزيد المبتدعين ولا بتضليل الأفاكين، يجب أن نبحث عن الصدق وعن الحق أيما قلنا، وأن شد الرحال من أجله. الصوف كان يحيط إلى الصادق وهو ما كان كذابين، والله الكذاب له بجوار بيته والله ما يدرك يرحل آلاف المراحل مئات المراحل، نقدر نقول آلاف من مشاهد أذرى مغاربها، ليتلقى الصدق من الصادقين ويتلقى الحق من أهله ولا يؤرجون إلى الكذابين. وقد بحث عن الحديث في الكذابين وجعلوهم في أدنى الطبقات ولا يقبلون لهم قولا أبدا أبدا. وعقد ابن عدي الكامل 29 باب الكذابين من الكذابين، وذكر البيت الثاني في كتاب الشجرة أصناف أهل بدع، ثم قال ومثل أناس ما عرفت عنهم بدعة ولكن قالوا عن مختلف وكفى بالكذب بدعة، وكفى بالكذب بدعة. والله يا أخي ما تجد هذه الغربة له إلا إذا درست مدرسة أهل الحديث، درس كتب الرجال، ادرس كتب المصطلح، ادرس كتب الجهر التعليم لتعرف الجهود الطائلة التي بدأها هؤلاء لحفظ هذا الدين، لحفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يكون المرء عاجزا ولكن يشرب رسالة أولاده فلا ينتبه إليه، وقد يتحمل الكذب كهذا في عظيم عظيم. فعلينا أيها الإخوة بالأخلاق الإسلامية العالية التي يأتي في طليعة الصدق، نزكو عند الله، نزكي هذه النفوس، نزكي هذه المجتمعات بالحكمة والكتاب التي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخر منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في عداد هؤلاء السابقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله يرضى بالله علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أسأل أن يستجيب دعائنا وأن يحقق آمالنا. إن ربنا تتم الكلمات ربك صدقا وعدلا، هذا ما ذكرت.